السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فامتدادا لدروس أربعة مضت في جامع الراجحي، وهذا هو الدرس الخامس في شرح الإيجاز في مناسك الحج للنووي رحمه الله تعالى، وهو مختصر من منسكه الكبير المسمى بالإيضاح. والنووي له خمسة كتب في المناسك، من بينها هذا المختصر، وأصله المسمى بالإيضاح وهو أشهر من هذا، وكذلك أحكام النساء في الحج، وله أيضا منسكان آخران يذكران في ترجمته، لم أقف على حقيقتهما. يقول رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وما يتعلق به. باب دخول مكة وما يتعلق به. يقول: إذا أحرم، يعني مريد الحج، توجه إلى مكة زادها الله شرفا، ويستحب إذا بلغ الحرم أن يستحضر من الخضوع والخشوع في قلبه تعظيما لما عظمه الله جل وعلا، لأن هذا البيت عظمه الله وكرمه وشرفه، فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله لا شك أنها من تقوى القلوب. فعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله، بخلاف حال كثير من الناس اليوم الذين أشربوا في قلوبهم حب الدنيا، فتراهم يعظمون أهلها، وإذا التقوا بواحد منهم أصابهم من الخوف والوجل شيء لا مبرر له البتة، لكنه حب الدنيا والركون إليها. صاحب الدنيا هذا لن يعطيك من دنياه شيء إلا إن كان الله قد كتب لك شيء من ذلك. وإذا رأوا أهل العلم والفضل والزهد والتقى ما حصل لهم شيء من ذلك، إن لم يحصل العكس وهو الاحتقار والازدراء. وسمعنا من يقول لما سمع مدح سفيان والفضيل وغيرهما بالزهد قال: كيف يمدح من عطل الدنيا وركن إلى الكسل والخمول؟ هذا كتب في بعض الصحف مع الأسف. ثم يقول إنهم يسمون تعطيل الحياة والكسل يسمونه زهدا، الذي جاءت به بمدحه النصوص يذمون ويتندرون به ويسخرون ممن اتصف به. الدنيا لا تسوى أو لا تعادل عند الله جناح بعوضة، فليتنا نستحضر هذا لنعظم ما عظمه الله، ونكرم ما كرمه الله، ونحتفي بما احتفى الله به. وعلى العكس من ذلك، أهل المعاصي وأهل الجرائم وأهل الفساد مع الأسف يجدون من يعظمهم ويجلهم ويحترمهم. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول: إذا أحرم توجه إلى مكة زادها الله شرفا، ويستحب إذا بلغ الحرم أن يستحضر من الخضوع والخشوع في قلبه وجسده ما أمكنه، والعادة جرت بأن الآفاقيين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى هذه الأماكن المشرفة المعظمة إلا في العمر مرة إن تيسر لهم ذلك أو مرتين وما أشبه ذلك، تجد عندهم من استحضار هذا الأمر ما لا يوجد عند مجاور البيت مع الأسف، لأن كثيرا من جاور البيت لا يقدرونه قدره، لأن القريب من الشيء الحائز عليه في كل وقت وحين لا يخشى من فوت الفرصة. وقل مثل هذا في زهد أقرب الناس إلى العالم فيه، يعني الناس تعظم أهل العلم وتجلهم بما يحملونهم من علم وعمل، ولكن تجد أزهد الناس فيه أهله وجيرانه، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. ويقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك. ولم يرد به دليل، لكن إن جاء به على أنه دعاء مطلق مناسب للوقت، وإلا فلا أصل له، لأن الدعاء المطلق لا يمنع منه بأي لفظ ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، لكن أن يتعبد بهذا اللفظ في هذا المكان وفي هذا الوقت لا بد أن يوجد دليل يدل عليه. واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. فإذا بلغ مكة لوصلها اغتسل بذي طوى أو طوى بفتح الطاء وضمها، وقيل بكسرها أيضا بذي طوى، ويعرف الآن كما قال بعض من كتب في المناسك المعاصرة، قال إنه يعرف الآن بالزاهر. فإذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى بنية غسل دخول مكة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحيض والنفساء والصبي، يعني كل محرم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وفعله ابن عمر وبات بذي طوى، وقال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف، وهي بأعلى مكة، ينحدر منها للمقابر، ولذا يقول أهل العلم يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، وكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى بضم الكاف. ويقول قائلهم: افتح وادخل واضمم واخرج. افتح وادخل يعني بفتح الكاف، يعني لضبط الكلمة ولمجرد ضبط الكلمة، لأن بعض الناس مهما يسمع يتكرر عليه الضبط لا يعلق في ذهنه إلا بمثل هذه الأشياء. الفتح مناسب للدخول، الفتح مناسب للدخول، والضم ضم العفش والأثاث وكذا مناسب للخروج والرجوع. وضم مخرج أحيانا يكون الضبط بالمناسب، وأحيانا يكون الضبط بالضد، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. إيش معناه؟ ها؟ إن وإذا الشرطيتين، إن تجزم من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى شك، ما فيها جزم. وإذا فيها جزم من حيث المعنى ولا تجزم في اللفظ، وهذا بالضد، يضبطون مثل هذه الأمور. الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو وقع اتفاقا دخل من أعلاها لأنه على طريقه، أو قصدا؟ ويترتب على ذلك، إن قلنا اتفاقا لا يشرع لمن طريقه من أسفلها أن يأتي من أعلاها. إذا قلنا هذا وقع اتفاق، وإن كان قصدا منه عليه الصلاة والسلام فيقتدى به في ذلك، ولو كان جورا عن طريقه. لكن كثير من أهل العلم يطلق ويقول السنة أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يدخل ماشيا، أن يدخل ماشيا، ولا شك أنه يفعل الأرفق به والأيسر له، فإن كان قدم راكبا فليدخل راكبا، يفعل المناسب له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم حج راكبا وطاف راكبا لما حطمه الناس، فالمشقة ليست مقصودها لذاتها. وقال في منسكه الكبير أن يدخل ماشيا حافيا، وهذا لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام انتعل واحتفى عليه الصلاة والسلام، فلا يتعبد بالمشي حافيا. وأن يكون بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى ودخل مكة نهارا، وأن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة كما هو حاصل الآن. إذا ركب الناس سياراتهم كأنهم مجانين، كأنهم مجانين. يلف بالسيارة يمينا وشمالا من غير أن ينظر من عن يمينه ولا شماله، ويحصل بذلك من الحوادث ما يحصل. فعلى الإنسان أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس. قد يطول عليه الوقت، لكن السكينة والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه يشير إلى الناس بيده ويقول أيها الناس السكينة السكينة. وأن يتحفظ بدخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، يتلطف بمن يزاحمه، نسمع كثرة اللجاج والصراخ وأحيانا الضرب بالأيدي عند هذا الزحام، وهنا إذا زحمك أحد تلطف به وارفق به. ولا تتصور أن الناس كلهم في عقولهم على حد سواء. ورأينا من يرفع صوته على حجاج في أعلى باص، فوق الباص، والذنب ما هو بذنبهم، ذنب السائق. يرفع صوته عليهم ويدعو عليهم، طيب ايش ذنبهم هم المساكين؟ هذا حمق، هذا لا شك انه حمق ونقص في العقل. ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي مر فيها. نعم، البقعة فاضلة ومشرفة وأشرف البقاع، لكن لا يصل إلى حد التعظيم والغلو المنهي عنه. بقاع لا تقدس لذاتها. نعم جعل الله لها مزية وجعل لها فضل ومضاعفة أجور، لكن لا يصل الحد إلى الغلو المنهي عنه. وإذا وقع بصره على البيت رفع يديه، وإذا وقع بصره على البيت لأنه كان يرى من بعيد، ما في أسوار، فالبيت يرى من بعيد، وإذا وقع بصره على البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وهذا إن قاله مثل ما قلنا سابقا من باب أنه دعاء مناسب للحال، ويكون مطلقا لا يتقيد به باعتبار أنه يتعبد به لأنه لم يرد به نص. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب، وأهمه ويدعو بما أحب وأهمه طلب المغفرة والرضوان. لا شك أن الدعاء مطلوب، ويذكر أنه عند رؤية البيت دعوة مستجابة، ولكنه لم يثبت. ويستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخضوع والخشوع والتذلل والإجلال مثل ما قلنا سابقا، لأنه بيت عظمه الله فلنعظمه، ولا نزيد في تعظيمه ونصرف له شيئا مما لا يجوز صرفه له. لا لا، البيت الكعبة والمسجد، لا البيت الكعبة. ولا يشتغل أول دخوله بتحصيل منزل، ولا حط قماش يعني أثاث، ولا تغيير ثياب، ولا غير ذلك، بل يبادر بالطواف، بل يبادر بالطواف، لأنه تحية البيت، بل يبادر بالطواف. ويقف بعض الرفقة عند متاعهم لئلا يسرق، لا مانع أن يتخلف بعضهم لحراسة المتاع. ويدخل المسجد من باب بني شيبة كما قال أهل العلم، يسن دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة. وإن كانت امرأة جميلة استحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل حيث لا تزاحم الناس ولا تفتن الناس في هذا المكان الفاضل المعظم شرعا التي تضاعف فيه الأجور وتعظم فيه الأوزار. ومع الأسف أن المرأة الآن تتقدم الرجال وتزاحم الرجال، وكان النساء يطفن من وراء الرجال. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة يعني من ورائه بعيدا عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، بخلاف ما يطنطن به ويردده أصحاب الأهواء والشهوات المغرضة، من أنه إذا جاز الاختلاط في أشرف البقاع فلماذا لا يجوز في غيره؟ ليس في اختلاط وليس في التحام بين الرجال والنساء، لكن من ضمن المخالفات التي حدثت واستمر عليها الناس واستغلها بعض ضعاف النفوس ما يوجد في المطاف والمسجد وغير ذلك من المشاعر. كان الناس في السابق المرأة إذا رأت الرجل لصقت بالجدار، لكن الآن الرجل هو الذي يبتعد عنها، وهذا كله بسبب تيسر الخروج والولوج. صارت النساء الواحدة منهن خراجة ولاجة بعد أن كانت ملازمة لبيتها امتثالا لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن. معروف أن إذا كثر مثل ما قلنا الإمساس قل الإحساس، كثر الخروج والولوج والذهاب والإياب والخروج لأدنى سبب، وقد لا يوجد سبب لهذا الخروج. إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالأمر فيه سهل مع جميع الاحتياطات، لكن أحيانا لا يوجد له مبرر، طلعون نزهة يتمشون أو يأكلون في المطاعم نسوة فقط ما معهن رجال. هذا مشاهد في بلدان المسلمين مع الأسف الشديد، وهو يزداد لا ينقص. وقد يستأجرون سيارة تاكسي ولا ليموزين ويخرجون ليأكلون في المطعم، فضلا عن الطلبيات التي تتردد على البيوت بعد هزيع من الليل في ثلثه الأخير في وقت النزول الإلهي. هؤلاء السيارات تجوب الشوارع في غفلة من الناس، وكم حصل من المشاكل والجرائم بسبب هذه الطلبيات وسبب من يوصل هذه الطلبيات وتساهل البيوت وأهل البيوت. يقول: وإن كانت امرأة جميلة استحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل لهذا السبب، ويقدم في دخوله الرجل اليمنى كغيره من المساجد، وفي خروجه اليسرى عكس الحمام، عكس محل قضاء الحاجة. ويقول بدخولها: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يعني مثل ما يقول في سائر المساجد. وفي خروجه: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، على اختلاف في الألفاظ فيما جاء في دعاء الدخول والخروج. فإذا دخل المسجد لم يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها، بل يقصد الحجر الأسود، يعني يبدأ بالطواف، لأن تحية المسجد ركعتان وتحية البيت الطواف. لكن إذا منع من الطواف لقرب صلاة أو ما أشبه ذلك أو شدة زحام يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أما إذا كان المجال مفتوحا للطواف فليبدأ به. فإذا دخل المسجد لم يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا بغيرها، بل يقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم، هذا إذا كان مفردا أو قارنا. أما إذا كان متمتعا فيبدأ بطواف العمرة. قال: وفي الحج ثلاثة أطواف، وفي الحج ثلاثة أطواف أو أطوف أفعل: طواف القدوم وهو سنة، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وطواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. يقول: وطواف القدوم سنة ليس بواجب، وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، وطواف الوداع واجب على الأصح وليس بركن، فلو تركه جبره بدم والله أعلم، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في كيفية الطواف. فإذا دخل يعني المسجد وقصد البيت فليقصد الحجر الأسود، لأن بداية الطواف من عنده، فيستقبله بوجهه ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا، لأن الأذى محرم والقرب من الحجر سنة، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ورفع الإثم أولى من كسب الأجر، بشرط ألا يؤذي أحدا فيستلمه. ثم يقبله من غير صوت، معروف أن للتقبيل أحيانا يكون له صوت وأحيانا يكون بغير صوت، في هذا الموضع قالوا من غير صوت، من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه، ويسجد عليه، ورد به خبر لكن في ثبوته نظر، إنما التقبيل مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويكرر التقبيل والسجود ثلاثا، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد الحجر وقبله. يبتدئ بالطواف ثم يبتدئ بالطواف ويقطع التلبية، لأن قطع التلبية معروف أنه عند الشروع في أسباب التحلل. النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية في عند شروعه بالطواف وعند شروعه برمي جمرة العقبة. ويقطع التلبية ويستحب أن يطبع في أول دخوله في الطواف، الاطباع سن أن يطبع في أول دخوله في الطواف، يقول فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس، المهم أنه من بداية الطواف يكون مطبعا عند شروعه بالطواف، بحيث لا يمشي ولا خطوة من الطواف إلا وقد طبع. والاضطباع أن يجعل الرجل وسط ردائه أو وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، تحت إبطه الأيمن، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، يكون منكبه الأيسر الأيمن مكشوفا حتى ينتهي من هذا الطواف. بعض الناس يستمر مضطبعا من حين يحرم إلى أن يحل وهو مضطبع، والاضطباع لا يشرع إلا في هذا الطواف. ثم إذا انتهى من الطواف جعل الإحرام على منكبيه الأيمن والأيسر ليغطي المنكب من أجل الصلاة، وقد جاء النهي على أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه شيء منه، في رواية على منكبه، المقصود أن ستر المنكب في الصلاة واجب، واجب ستر المنكب في الصلاة. بعض الروايات منكبيه الاثنين، وفي بعضها منكبه ليس على منكبه، وهو مفرد مضاف يفيد العموم، فيكون معنى الروايتين واحد، فلا بد من ستر المنكبين في الصلاة. كيفية الطواف: أن يحاذي جميع الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، لأن البداية منه، ولو ترك شيئا من الطواف من مكانه يعني من الحجر إلى الحجر لو ترك منه ولو خطوة لم يصح الشوط ولا يعتد به، فلا بد أن يحاذي جميع الحجر الأسود بجميع بدنه، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يكون قبل الحجر، يكون الحجر عن يمينه، هو يستقبل البيت والحجر عن يمينه، بمعنى أن يكون لو افترضنا أن هذه الزاوية هي محل الحجر الأسود يكون قبلها ويكون الحجر عن يمينه، يستقبل البيت ويكبر ثم بعد ذلك يجعل الحجر عن يساره ويكمل الطواف. وهذا لا شك أنه احتياط في غير مكان زائد على القدر المشروع. ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي الطواف لله تعالى. النية هذه محلها القلب، ومجرد قصده لهذا المكان هو ما قصده إلا لأجل الطواف، والطواف لا يلتبس بغيره. لكن لو أن الإنسان اعتاد أن يأتي إلى المطاف أو إلى المسعى بقصد الحمية أو قصد تخفيف الوزن أو ما أشبه ذلك، احتاج أن يستحضر أنه جاء للعبادة، وإلا فالأصل أنه ما يأتي إلى هذا المكان إلا للطواف المسنون المشروع. لكن مع الأسف أن الناس صارت عنايتهم بأبدانهم أشد من عنايتهم بأديانهم، صاروا يأتون إلى هذه الأماكن المشرفة من أجل المحافظة على الوزن والاهتمام بالصحة، وهذا أمر يدل على رقة في الدين. نعم، لو قال أن نصحني الطبيب بأن أكثر من المشي وبدلا من أن أمشي في الأسواق آتي إلى هذا المطاف وأطوف لله جل وعلا قاصدا بذلك الطواف في الأصل، وما يحصل تبعا له لا يضر، لأنه ما عدل عن المشي وجوب الأسواق إلى هذا المكان الفاضل إلا بحثا عن رضا الله والثواب من عنده، ما يضر هذا. ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه. هو الأمر أهون من ذلك، إذا حاذ الحجر إن استطاع أن يقبله فليفعل، لم يستطع يمسحه بيمينه ويقبلها، إن لم يستطع أشار إليه أو بعصا أو بمحجن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. البداية لو توجه لا بأس، لكن لو أشار، هو إذا أراد أن يقبل لا بد أن يتوجه، إذا أراد أن يشير ما يلزم. وذلك بأن يستقبل البيت ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه، يعني يشرع في الطواف. فإذا جاوز الحجر استقبل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج، لا بد أن يكون البيت في جميع الأشواط من الحجر إلى الحجر البيت عن يساره، هذا من شرط صحة الطواف أن يكون عن يساره. فلو مشى خطوة أو أكثر أو أقل وظهره إلى البيت أو يمينه إلى البيت لم يصح طوافه، لا بد أن يكون البيت عن يساره. ولو فعل هذا أولا وترك استقبال الحجر جاز، لأن المقصود أن يدور حول البيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، وأما استقبال البيت وتقبيله ومسه بيمينه إن لم يستطع التقبيل أو بما معه من عصا ونحوه، كل هذه من السنن. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائف حول البيت حتى يصل إلى الحجر الأسود الذي بدأ منه، فهذه طوفة يعني واحدة. ويطلق بعضهم الكراهة في تسميتها شوطا، يطلق بعضهم الكراهة في تسمية الطوفة الواحدة شوط. وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه سماه شوط، فلا وجه للكراهة حينئذ. ثم فهذه طوفة، ثم يفعل مثلها ثانية وثالثة حتى يكمل سبعا، فهذه صفة الطواف. وكلما حاذ الحجر قبله أو مسحه وقبل يده وكبر قائلا الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الحجر كبر. وله واجبات وسنن، أما الواجبات فثمانية مختلف في بعضها. أما الواجبات فثمانية مختلف في بعضها، أحدها ستر العورة، هذا شرط من شروط الطواف كما أنه شرط من شروط الصلاة. والرجل عورته من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا أنه مثل الصلاة لابد أن يستر منكبه، وعرفنا سابقا أنه يضطبع فلا يستر المنكبين في هذا الطواف. ستر العورة شرط، والحرة كلها عورة، لا يجوز أن يبين منها شيء كالصلاة. والطهارة عن الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان، أيضا هذا شرط كما هو شرط في الصلاة. طهارة عن الحدث والنجس لا بد أن يكون على طهارة، وأن يكون بدنه وثوبه ومكانه سالما من النجاسات الحسية. الثاني أن يكون طوافه في المسجد. لماذا لا يكون الأول ستر العورة والثاني الطهارة كما هي في شروط الصلاة؟ جعلهما شرطا واحدا، ما وجهه؟ معلوم أنه في الصلاة ستر العورة شرط والطهارة شرط، ها؟ شو؟ إيه، لكنه اعتبرها شرط على ما سيأتي. وشو؟ طيب، لا لا، كذلك الطواف في المسجد شرط، ها؟ نعم، يعني فحصل التداخل. طيب في الصلاة طيب في الصلاة ما يصير مثل هذا؟ ليش ما يصير مثله في الصلاة؟ لأنه يشترط فيما يستر به العورة أن يكون طاهرا. في فرق بينهما؟ ها؟ لا لا لا ما في شرط الغسل. يسن الغسل. ها؟ إيه لكن أقول لماذا جعل ستر العورة والطهارة شرط واحد والثاني أن يكون طواف في المسجد؟ والصلاة ما يحتاج اختصار في المختصرات في كتب الفقه، محتاج إلى اختصار، ومع ذلك جعلوا ستر العورة شرط والطهارة شرط. الثاني أن يكون طوافه في المسجد، فلو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه. ها؟ إلى وين؟ يعني وقت الزحمة خرج عن المسجد ما يصح طوافه، دخل المسعى لا يصح طوافه. أن يكون طوافه في المسجد ويجوز في أروقته، في أروقته لأنها منه ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة ما دام داخل المسجد، يعني لو وجد جدار أو حاجز أو عمليات إنشائية في المسجد ووضع عليها سواتر وطاف من ورائها هذا ما يضر لأنه طاف بالمسجد، ويصح أنه طاف بالبيت. ويجوز في أروقته ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة ما دام داخل المسجد، والمسعى خارج المسجد فلا يصح أن يدخل المسعى ويطوف ولا خطوة واحدة. سطح المسجد أرفع من الكعبة، أرفع من البيت، فهل لأحد أن يقول أنه ما صح أنه طاف بالبيت لأن البيت أنزل؟ لا بد أن يكون البيت أرفع من مكان الطواف ليصح أنه طاف به. ممكن لا ننظر أحكامنا تنبع من أفعالنا، لا، خلوا المسألة علمية بحث. ليطوفوا بالبيت العتيق، ها؟ تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، ولذلك يصح أن تستقبل الكعبة وأنت في الطائرة، نعم، وأن ترفع منها 30,000 قدم لأن الهواء تابع للقرار. وقد قيل بما أسلفناه أنه لا يصح الطواف إذا كان أرفع من الكعبة لأنه لا يسمى طائفا بالبيت، لكن الصواب أنه يصح لأن الهواء تابع للقرار. أنت إذا اشتريت أرض وأردت أن تعيد تقيم عليها أدوار، يستطيع أن يقول أنت شارينا الأرض ما شريت الهواء؟ لا، ما يقدر. يستطيع أحد يمنع؟ الثالث استكمال 7 طوافات، يعني بأن يدور على البيت 7 مرات كاملة، لو نقص خطوة ما صحت الطوفة. فإن كان في الأخيرة، طوفة الأخيرة كملها، وإن كانت في طوفة قبلها جعلها مكانها وزاد، لأن هذه الطوفة بطلت كما لو ترك سجدة من ركعة من أركان من ركعات الصلاة، يأتي بغيرها. الرابع الترتيب، بأن يبدأ من الحجر الأسود بجعل البيت عن يساره، شو معنى الترتيب؟ إيه أنا أقول شو معناه الترتيب؟ شيء هو أجزاء متعددة يلزم الترتيب بين هذه الأشياء غير الموالاة، ويقول الترتيب. نعم، ترتيب بين الأشياء. ما معنى الترتيب؟ ترتيب بمعنى أنه يأتي بالأول ثم الثاني ثم الثالث، ما يجيب الثالث قبل الثاني. ها؟ شو؟ غير الموالاة. لا، هو الترتيب لو كان كل شوط له خصوصية تختلف عن الثاني ثم قدم الثالث قبل الثاني قلنا يجب الترتيب، لكن هي واحد. لو ما مش معنى الترتيب. نعم، هو لابد من أن يلتزم بالحجر، ولا يصح إلا إذا التزم بالحجر. لو تعدى خطوة قبل بعد الحجر وشرع في الطواف قلنا هذا الشوط لاغي، هذه الطوفة لاغية. لا، ما هو بالموالاة، هذا القول. ترتيب شيء والموالاة شيء آخر. قال بأن يبدأ من الحجر الأسود يجعل البيت عن يساره. ها؟ إيش؟ ترى ما أسمع. إيش؟ هو عرفنا أن ابتداءه من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، ما يصح إلا أن يبدأ من الحجر. لو تعدى الحجر بخطوة واحدة التغى الشوط هذا. ما يبدأ من المقام ثم يكمل إلى المقام، ما يصلح. أو من الباب ثم يكمل إلى الباب، ما يصلح. لا بد أن تكون البداية البداءة من الحجر الأسود. على كل حال، هو شرحه بأن يبدأ من الحجر الأسود يجعل البيت عن يساره، هذا معنى الترتيب عنده. الخامس أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت. أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، فلو طاف على شاذروان البيت الداعم لأساسه الذي تركته قريش لما قصرت بها النفقة ما استوعبت البيت، فبقي منه قدر ذراع. ولذلك تلاحظونه في البناية غير مستوي لئلا يتمكن من أراد أن يطوف فوقه. بجميع بدنه، يعني لو تعب واتكى على البيت بيده وهو خارج الشذروان، يصح الطواف ولا ما يصح؟ إلى أن يقول بجميع بدنه، واليد من البدن. أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، فلو طاف على شاذروان البيت أو في الحج أو في الحجر، لأنه من البيت، الحجر من البيت، لم يصح طوافه لأنه طاف في البيت لا بالبيت. طاف في البيت ظرفية داخل لا بالبيت، يعني حوله لا في داخله، مع أن الباء قد تنوب مناب في، ويمثلون له في كتب العربية من سئل عن أبيه فقال بالمسجد، ومراده في المسجد. هذا المثال موجود عندهم، وأن الباء قد تنوب مناب في، لكنها هنا متعينة متمحضة. وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال فيه، ولو طاف خارج الشذروان ويده على حائط البيت لم يصح طوافه، لأنه لم يصح أنه طاف خارجا عن البيت بجميع بدنه، يعني بحيث لو تعب أو زحم فاعتمد بيده على البيت لا بد أن يرجع ليطوف خارج البيت بجميع بدنه. السادس نية الطواف، والنية شرط لصحته لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان غير طواف حج أو عمرة وجبت النية بلا خلاف، فإن كان غير طواف حج أو عمرة وجبت النية بلا خلاف، وإن كان الطواف طواف حج أو عمرة فالأولى أن ينوي، فإن طاف بلا نية صح طوافه على الأصح، لأن النية نية الدخول في النسك تشمل جميع أجزاء الحج فتغني عن نية هذه الأجزاء. بشريطة أن لا ينوي غيره، نعم لا ينوي غيره، نية الطواف فإن كان غير طواف حج أو عمرة وجبت النية بلا خلاف الحديث عمر، وإن كان الطواف طواف حج أو عمرة فالأولى أن ينوي، فالأولى أن ينوي، فإن طاف بلا نية صح طوافه على الأصح لأن نية الحج تشمله، يعني حينما نوى الدخول في النسك حينما أحرم هو في الأصل ناوي الحج بأجزائه بجميع واجباته وأركانه. السابع والثامن الموالاة بين الطواف والصلاة بعد الطواف، الموالاة بين الطوافات بحيث لا يقطع، إذا طاف شوط ذهب إلى بيته أو إلى مسكنه ونام أو أكل وشرب ثم يعود ليكمل الطواف، لا لم تتحقق الموالاة إلا لضرورة، أغمي عليه مثلا وحمل إلى مصحة وما أشبه ذلك أو أحدث فذهب ليتوضأ، هذا في حكم الموالاة. أو الصلاة بعد الطواف فهما واجبان في قول، والأصح أنهما سنتان، يعني الموالاة والصلاة صلاة الركعتين سنتان عنده، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعة أشواط متوالية، وما عرف عنه أنه أخل بهذا التوالي وبهذه الموالاة، وقال خذوا عني مناسككم، فالأصح في الموالاة أنها واجبة، وأما بالنسبة للصلاة فإنها سنة، وقال بعضهم بوجوبها الصلاة بعد الطواف، قال بعضهم بوجوبها، وقال بعضهم هي تابعة للطواف، تابعة للطواف، إن كان الطواف واجبا فهي واجبة، وإن كان مسنونا فهي سنة. وأما سنن الطواف وآدابه فثمانية أشياء، أحدها أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا لعذر أو غير عذر جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، طاف راكبا وسعى راكبا هكذا في الصحيح من غير بيان عذر، إلا أنه في الطواف لما حطمه الناس يعني اجتمعوا عليه وتعب من مزاحمتهم عليه وأراد أن يبرز ليرى الناس فعله عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به ركب. وأما بالنسبة للسعي فقد سعى عليه الصلاة والسلام راكبا هكذا بالإطلاق، وقيد في السنن أنه سعى راكبا لعذر لأنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام. فالذي يجيز الطواف قال ليس في الصحيح بيان أنه كان شاكيا، والذي يقول لا بد أن يكون لعذر لمرض أو نحوه استدل بما ذكره أبو داود رضي الله عنه. أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا لعذر أو غير عذر جاز. الثاني الاضطباع، الاضطباع الذي سبق وجعل نصف أو منتصف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على منكبه الأيسر، وهو مستحب من أول الطواف إلى آخره. الثالث الرمل، وإسراع في المشي مع تقارب الخطى. الرمل وهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو مستحب في الطوفات الثلاث الأول. والأصل فيه أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معه صحابته رضوان الله عليهم في عمرة القضية القضاء، جلس المشركون كفار قريش من جهة الحجر وقالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فرمل النبي عليه الصلاة والسلام أسرع وأمر الصحابة بذلك ليغيظ الكفار ويخيب ظنهم، حتى قالوا أنهم أسرع من الغزلان. وفي ذلك الطواف في عمرة القضاء إذا حاذوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الذي فيه الحجر. لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم، لكنه في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن، استوعب الطوفة كاملة. فهذا هو المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. فالمشروع أن يكون الرمل في جميع الطواف، وهو مستحب في الطوفات الثلاث الأول. هذا الحكم الذي هو الرمل وهو مستحب شرع لسبب، وهو مقالة الكفار يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. طيب هل موجود السبب؟ ارتفع السبب، ها؟ ارتفع السبب، فهل يرتفع الحكم؟ ها؟ لا، لأنه رمل في حجة الوداع ولا قائل. وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة، فارتفعت العلة وبقي الحكم. ويمشي على هيئة أو على هيئته على عادته في المشي في الأربع الأخيرة، فإن ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة، سنة فات محلها فلا تقضى. ولا يسن الرمل والاطباع إلا في طواف واحد، ولا يسن الرمل والاطباع إلا في طواف واحد، وهو الطواف الذي بعده سعي، والطواف الذي بعده سعي. طيب لو أن المفرد والقارن طاف للقدوم ولم يسعى بعده، ثم جاء لطواف الإفاضة يوم العيد وطاف وسعى، يرمل ويضطبع ولا ما يضطبع؟ بل رمل في أول طواف، يعني تقييده بما بعده من السعي. وعلى هذا فالمتمتع يرمل في طواف العمرة وفي طواف الحج، مع أن الرمل في أول طواف يقدمه. ولا ترمل المرأة ولا تضطبع، كونها لا تضطرب لأنها عورة، وأما كونها لا ترمل فخشية أن يبدو منها شيئا مع سرعة المشي، ولذلك لا يشرع لها السعي الشديد في المسعى بخلاف الرجل، وإن كان السبب امرأة. لماذا شرع السعي بين العالمين؟ سببه امرأة. سببه امرأة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلماذا لا يشرع للنساء أن يسعين في المسعى بين العالمين؟ خشية أن يبدو منهن شيء، ولا شك أن المشي أستر للمرأة من شدة السعي. وأهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي، فما الذي أخرج المرأة؟ لأنها أولى من الرجل لأنها سبب المشروعية، ودخول السبب في النص قطعي يقول أهل العلم، لأنه معارض بما هو أقوى منه، لأن المحافظة على ستر المرأة أولى من المحافظة على هذه السنة. وأما سعي هاجر أم إسماعيل فكان ضرورة، صابهم العطش الشديد وخشيت على ولدها، فإذا هبطت إلى الوادي أسرعت لتقطعه بسرعة، لأن في بطن الوادي لن ترى أحدا. ولذا لو أن امرأة خرجت فتبعها وحش يريد أن يسيء إليها، سواء كان من وحوش البشر أو من وحوش الحيوانات، وأسرعت وجرت جريا شديدا، تلام ولا ما تلام؟ ما تلام، الضرورة. الرابع استلام الحجر الأسود، يعني من السنن استلام الحجر الأسود تقبيله ووضع جبهته عليه كما سبق. ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه ولا يقبله، ولكن يقبل يده التي استلمه بها، ولا يستلم الركنين الأخيرين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يستلمهما ويقول ليس شيء من البيت مهجورا، لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمهما. ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة، وهي في الأوتار آكد، ما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل طوفة لا داعي لتخصيص الأوتار، لكن قد يكسل الإنسان ويشوف عند الركن اليماني شيء زحام ولا شيء، ما ينتظر في الأشفاع ويحرص على الأوتار، لكن ما دام ثبت استلامه منه عليه الصلاة والسلام ليحرص عليه إلا إذا شق عليه. فإن منعه الزحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام، فإن لم يمكنه الاستلام أشار بيده أو بشيء في يده ثم يقبل ما أشار به، يقبل يده، أما ما يشير به من غير اليد كالمحجن ونحوه فلا. ولا يشير بالفم إلى التقبيل، ولا يشير بالفم إلى التقبيل، يعني ما أمكن ولا معه شيء ويشير بيده، ولا يشير بفمه أنه يقبل من بعيد. ولا يستحب للمرأة استلام وتقبيل إلا في الليل، لأنه يترتب عليه مزاحمة ويترتب عليه كشف وجه، وإن كان كشف الوجه عند المؤلف قد يكون واجبا إذا كانت محرمة، لأن إحرامها في وجهها، لا مع مع أن الثابت عن عائشة وأختها أسماء أنهم إذا يسدلن خمرهن إذا حذاهن الرجال الأجانب، فستر الوجه واجب. ولا يستحب للمرأة استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف. الله المستعان. ثم قال: الخامس في أذكار الطواف يستحب أن يقول عند ابتدائه: بسم الله والله أكبر. يستحب أن يقول عند ابتدائه عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر. أما التكبير فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما يحاذي الركن كبر، وجاءت البسملة عند البيهقي فلا مانع من قولها مع التكبير: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه حديث وفيه مقال، فإن قاله فلا بأس وإن تركه فلا بأس. ويأتي بهذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة، ويقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وقاله بعض الصحابة. ويقول في الأربعة الأخيرة: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول ذلك بين الركنين، بين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رضي الله عنه: هذا أحب ما يقال في الطواف. قال: يستحب أن يقوله في كله، يعني في جميع الطواف، ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه ولغيره، لأن هذا من المواطن الشريفة الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، لا سيما في الملتزم الذي بين الركن والباب. وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وبعض الصحابة أنهم فعلوه، التزموا البيت في هذا المكان بين الركن والباب ودعوا. ولو دعا واحد وأمن على دعائه جماعة فحسن، لأن المؤمن داعي، قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى وهارون يؤمن، فالمؤمن داعي. ويستحب الاجتهاد في الدعاء، يستحب الاجتهاد في الدعاء، فقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي مزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث. في الطواف مثل ما ذكرنا، وعند الملتزم وقد فعله بعض الصحابة، وتحت الميزاب. أحد معه الأصل لضاح؟ في لضاح. من هو؟ شوف كلام الحسن. وعند زمزم، يعني عند الشرب، وزمزم وماء زمزم لما شرب له، فإذا دعا بدعاء قال: ينبغي تحري هذه المواضع للدعاء رعاية لما ذكره، لأنه تابعي جليل لا يقوله إلا عن توقيف، إلا عن توقيف. وإن قلنا إن مثل هذا لا يعتد به إلا إذا قاله صحابي دون غيره، لأن الحجة بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والخلاف في ما ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل هل يحتج به أو لا معروف في الأصول، أما التابعي فليس بحجة. لكن قالوا إحسانا للظن بمثل هذا السيد الجليل الإمام الحسن البصري، ولا يظن به إلا أنه قاله عن توقيف، هذا لا يكفي للمشروعية. وعلى الصفا والمروة ثبت من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما لقي الصفا ومثله على المروة يكبر ويهلل ويدعو ويطيل الدعاء ويكرر ذلك ثلاثا، ففيه الدليل. وفي السعي كما قيل في المطاف لأنه مجال ذكر، وإذا خلطه بين ذكر ودعاء وتلاوة كان أكمل. وفي السعي وخلف المقام، النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف اتجه إلى المقام وقرأ قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وجعله بينه وبين البيت، فصلى ركعتين يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني بقول هو الله أحد، ثم رجع إلى البيت فاستلمه. وفي عرفات، عرفات موطن مواطن الإجابة، إجابة الدعاء، والله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته. وفي عرفات وفي مزدلفة سيما بعد الصلاة والوقوف عند المشعر الحرام، وفي منى وعند الجمرات الثلاث، وعند الجمرات الثلاث إذا رمى الجمرة الأولى يدعو دعاء طويلا كما قال الصحابي ابن مسعود وغيره بقدر سورة البقرة، وبعد الجمرة الثانية كذلك، لكنه لا يدعو بعد الثالثة. يقول النووي قال أصحابنا يعني الشافعية وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور، يعني من الدعاء المطلق، والدعاء المأثور أفضل منها على الصحيح، يعني لكل مقام ما يناسب ما ورد فيه، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، بل لا تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود لثبوت النهي عنها، فأي شيء في مكانه أفضل من غيره الذي ورد فيه. وذكر مالك رحمه الله في الموطأ عن بعضهم كراهية، عن بعض التابعين كراهية قراءة القرآن في الطواف. السادس موالاة الطواف، موالاة الطوفات سنة مؤكدة. هناك اللي قلنا في السابق هناك الترتيب وهنا الموالاة. نعم، هناك الشيخ قال أن السابع والثامن الموالاة بين الطوافات في الواجبات، السابع والثامن في صفحة 22 23. نعم، السابع والثامن الموالاة بين الطوافات، لا الموالاة السابع والثامن الصلاة، وعاده هنا في السادس موالاة الطوفات سنة مؤكدة وليست بواجبة على الأصح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مواليا بين الأطواف أو بين الطوفات، وثبت عنه أنه قال خذوا عني مناسككم، ولم يثبت عنه أنه فرق بين الأشواط. لا لهم قال وأصح أنهما سنان، والأصح أنهما سنتان. هناك شيخنا في عندما ذكر في الواجبات أن الطواف له ثمان واجبات فقال الموالاة بين الطوافات، وهنا قال السادس من السنن موالاة الطوافات. لا هو قال في الأول لكن الأصح يعني هما من الواجبات عند من يقول به، لكن الأصح عنده قد يكون واجب في المذهب عنده، والمرجح عنده أنهما سنتان، فيذكره من باب أن المذهب على كذا واختياره كذا. موالاة الطوفات سنة مؤكدة وليست بواجب على الأصح، فينبغي أن لا يفرق بينهما بين الأشواط، فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا، يعني لو عطش واتجه إلى ماء زمزم وشرب ورجع، هذا يسير يعني يغتفر. فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا فله أن يبني على ما مضى. تفريقا كثيرا، طاف ثلاثة أشواط وذهب إلى بيته ونام ثم جاء الصباح يكمل، أو أكل وشرب ثم جاء ليكمل، يقول فله أن يبني على ما مضى. والاستئناف أحوط، والاستئناف أحوط، لأن من أهل العلم من يشترط الموالاة. فلو أحدث عمدا أو سهوا، فلو أحدث عمدا أو سهوا فتوضأ وبنى على ما مضى والاستئناف أحوط. ولو أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرض له أمر مهم قطع الطواف، فإذا فرغ فله البناء والاستئناف أحوط. السابع من السنن أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره، لأن الطواف بالبيت كما جاء في الحديث، وإن كان فيه من تكلم من أهل العلم في الحديث، الطواف بالبيت صلاة، فيشرع فيه ما يشرع في الصلاة إلا أن الله أباح الكلام. أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه، وفي حركته ونظره وهيئته، هذا مشروع. ويحرم عليه ما يحرم في غير الطواف، وتزداد الحرمة حينما يكون ارتكاب المحرم أثناء عبادة وفي مكان مثل هذا المكان المعظم، وإن اقترن بذلك الزمان اشتدت الحرمة. على كل حال المحرم حرام في كل مكان وفي كل زمان، القدر هذا موجود في كل مكان وفي كل زمان الذي هو التحريم وترتب الإثم عليه، لكن إذا وجد في عبادة نسأل الله العافية فهل يقال ببطلانها؟ رجل من بدأ الطواف إلى أن انتهى وينظر في النساء، عاد إن خرج منه شيء بطل طوافه، ويبقى أنه إن لم يخرج منه شيء فجرمه عظيم نسأل الله العافية، لأنه محرم في خارج البيت وفي خارج العبادة، فكيف بداخل العبادة؟ وفي حركته ونظره وهيئته، ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، ويكره الأكل والشرب في الطواف، ووضع اليد على الفم إلا عند التثاؤب، وما الفائدة من أن يضع يده على فمه؟ ووضع اليد على الفم إلا عند التثاؤب، يعني هل جرت بذلك عادة عند الناس؟ قد يكون في زمنه الناس يحدثون بدع في الأزمان قد توجد ثم تنقرض. يقول ابن جبير في رحلته لما دخلنا نابلس وجدنا عندهم بدعة سيئة وهو أنهم يضعون أيديهم على أستاههم، يضعون أيديهم على مؤخراتهم، لكن هذا مو خاص بأهل نابلس، موجود عند كثير من الناس. رأيت رجلا في المسجد النبوي قبل أسبوعين بدلا من أن يضع يديه على صدره على الخلف وضعهما في الصلاة، هو في الصلاة في الفريضة، ناس يحدثون من البدع، يعني قد توجد بكثرة، قد توجد بقلة، لكن وضع اليد على الفم أثناء الطواف يمكن هذا وجد في عصره، ولذلك نبه عليه. أن يوجد عندنا الكمام على الفم، أو النظارة على العين، أو يوجد، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو شيء يسير لا يؤثر بالنسبة لمن يقول بمنع ستر الوجه. ووضع اليد على الخاصرة، لأنه مكروه في الصلاة، التخصر مكروه في الصلاة لأنه من فعل اليهود، وتشبيك الأصابع كذلك ممنوع في الصلاة فيمنع في الطواف، والكلام بغير الذكر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأنها عبادة ينبغي أن تستغل هذه العبادة بما يقرب إلى الله جل وعلا. ويكره الطواف وهو يدافع الأخبثين كما يكره في الصلاة، ويكره وهو يدافع الأخبثين البول والغائط والريح كما تكره الصلاة في هذه الأحوال، فإن فعل شيئا من ذلك لم يبطل طوافه، كما أنها لا تبطل صلاته عند الجمهور وإن أبطلها أهل الظاهر. ويجب أن يصون نظره عما لا يحل النظر إليه عن امرأة أو أمرد، فأمرد أو امرأ حسن الصورة أو امرأة خلنا نشوف الأصل، الذي ظهر عندي أنه يكرر ويحرم النظر إلى الأمرد ولو من غير شهوة. أمرد في الأصل أمرد. ويجب أن يصون نظره عما لا يحل له النظر إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة، أنه يركز على هذه ويحرم النظر إلى الأمرد ولو من غير شهوة. قال: فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحوها مما ينظر فيه إلى المرأة للحاجة، هذا في الأصل، فليحذر ذلك لا سيما في هذه المواطن الشريفة. وأن يصون قلبه عن احتقار أحد من المسلمين، لأن الاحتقار آفة من آفات القلوب، احتقار المسلم، وهذا هو الكبر الذي جاء التحذير منه، بطل الحق وغمط الناس. الثامن: إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، فإن منعه الزحمة صلاهما في الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي الحرم، وإلا فخارج الحرم، وحيث صلاهما جاز ولو في بلده. عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، يقول ولو في بلده، ولعلها سنة فات محلها، لأن محلها بعد الطواف حصل الفاصل الكبير، ولو قل ولو في بلده، ولكن الأفضل ما ذكرناه، ولا يفوتان ما دام حيا، لأن الصلاة محلها أي بقعة من بقاع الأرض على ما قرره رحمه الله، بخلاف المناسك وأفعال الحج والعمرة فإن أماكنها محدودة. ولكن الأفضل ما ذكرناه ولا يفوتان ما دام حيا، وهذه الصلاة سنة، ومنهم من أوجبها ومنهم من ألحقها بالطواف، فيقول: إن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين، وإن كان مسنونا فهما سنتان. وهذه: ولو طاف طوفين فأكثر استحب له أن يصلي بعد كل طواف الركعتين، وإذا طاف طوافين يعني جمع الأطواف، طاف أسبوع ثم ألحقه بأسبوع آخر ثم بثالث، والأسبوع سبعة أشواط كما أن الأسبوع سبعة أيام. جمع الأسابيع، الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين، لكن إذا جمع ولو طاف طوافين فأكثر استحب له أن يصلي بعد كل طواف ركعتين، ولو طاف أطوفة متوالية ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، والأول أفضل والثاني ثابت عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأطواف ثم صلوا ركعتين لكل أسبوع. قد يقول قائل: لماذا تتداخل هذه السنن؟ فيصلي ركعتين تغني عن الجميع. ها؟ شو؟ لماذا لا تتداخل؟ أي لكن لماذا لا تتداخل؟ هي من جنس واحد. قاعدة التداخل تنطبق ولا ما تنطبق؟ تنطبق؟ لا. لماذا؟ أنت تقول تنطبق وهذه علتك، هنشوف اللي يقول ما تنطبق. ها؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، إذا كانت إحداهما مقضية والأخرى مؤدات لا تتداخل. وهنا ركعتا الأسبوع الأول مقضية ليست مؤدات، قضى، إذا ألحقه بأسبوع ثاني فات محله، صارت مقضية بعد أقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. أنت الآن لو فاتتك السنة القبلية قبل صلاة الظهر وجدت الناس يصلون الفريضة الظهر ثم سلم الإمام وقد فاتتك السنة، وهناك سنة بعدية، تصلي أيتهما قبل؟ الأخيرة اللي بعد الصلاة لأنها مؤدات وتلك مقضية، هي مقضية على أي حال، لكن لو أخرت البعدية بعد القبلية صار كلاهما مقضية. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في بعض الروايات التقديم والتأخير بأن يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فهو محمول على المفصل. ويجهر بقراءة الليل ويسر بالنهار، هذا هو المرجح عندهم في النوافل، أن النوافل في الليل يجهر بها كالفرائض، والنوافل بالنهار يسر بها كالفرائض، ولكن المنفرد إذا قرأ سرا بليل أو نهار صح ذلك وأجزاءه، ولا لأن القراءة معروفة في صلاة الفريضة ليسمع المقتدي ليسمع المؤتم، وإذا كان منفرد هل يوجد من يسمع؟ لا داعي للجهر. ولذا لم يقل بسنيته كثير من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.